ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإما يأتينكم مني هدى. والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين، ونحن نرجو أن تكون له الثالثة. فسأله حكما يصادف حكمه فأعطاه الله إياه، وسأله حكما لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، أي مسجد بيت المقدس، أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. أما قوله إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، قالوا في شرحه: المراد بالظلمة ما جبلوا عليه من الأهواء المضلة والميل إلى المعاصي والشهوات، والمراد بإلقاء النور كون الإنسان بفطرته متهيئا من إصابة الهدى. إن تأمل في آيات القدرة، فمن تأمل فيها بالنظر الصحيح شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ومن لم يفعل ذلك فهو المخطئ لذلك النور. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، قال أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي من البيان والهدى، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له معيشة ضنكا، أي في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة من أمره وتردد، فهذا من ضنك المعيشة والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن له معيشة ضنكا. قال: الشقاء. وقال: كل مال أعطيته عبدا من عباده قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيش. ويقال: إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في ساعات من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكة، وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته، فذلك الضنك والعياذ بالله. وقال الضحاك: هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال عكرمة ومالك بن دينار. وعن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله معيشة ضنكا قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه والعياذ بالله. وقوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له، يحشر لا حجة له. وقال عكرمة: عمي عن كل شيء إلا جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة، أيضا كما قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا كان بصيرا في الدنيا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فأعرضت عنها فلم تعمل بها. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك ينبذ، نسأل الله العفو والعافية. نعاملك اليوم معاملة من ينساك، كما قال تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فإن الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. انتهى كلامه رحمه الله. فعذاب الآخرة أشد وأبقى، وإنما يناله من أعرض عن الذكر الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للخلق، فبينه أحسن بيان وبلغه أحسن بلاغ، حيث قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، هذه العلة لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فمن تولى وأعرض عن الذكر المبين المفصل فله المعيشة الضنك في الدنيا والقبر والآخرة، وما أدراك ما الآخرة. قال رب العزة ملك الملوك مالك يوم الدين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال المفسرون: يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفضع وحدث هائل وكائن عجيب. والزلازل هو ما يحدث ويحصل للنفوس من الفزع والرعب، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قوله ترونها هذا من باب ضمير الشأن، ولهذا قال سبحانه مفسرا له: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة، ولم يقل كل مرضع عن رضيعها قبل فطامه. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول. وترى الناس سكارى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولك أن تتخيل هذا الجمع العظيم من الأولين والآخرين، حيث يحشر الناس أجمعون من لدن آدم إلى قيام الساعة، ومن الجن قبل آدم إلى قيام الساعة، ويحشر الطير والجن والوحوش والأنعام والدواب. ما اخترع المخترعون وما تكلم المتكلمون وأظهروا رقما يحصي ويعبر عن هذا الجمع العظيم، كل الخلق أجمعون. ثم تأمل مع هذه الأعداد وهذه الحشود في قوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال محمد بن كعب القرظي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوى السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت فيأتونه. فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال قتادة لا عوج له، أي لا يميلون عنه. وقال أبو صالح لا عوج له، أي لا عوج عنه. وقوله وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس سكنت فلا تسمع إلا همسا، قال ابن عباس وطأ الأقدام، وقال الصوت الخفي. وقال سعيد بن جبير الحديث وسره ووطأ الأقدام. أما وطأ الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع. لقد أخرس الذهول الألسنة وأذهب بقوة الأصوات والكلمات، فما هو إلا الهمس. الكل مترقب منتظر لفصل الخطاب من ملك الملوك. قال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه سبحانه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. قال تعالى وقد خاب من حمل ظلما، أي خاب يوم القيامة من لقي الله وهو مشرك به. فقد خاب من حمل من دنياه غير التقوى والعمل الصالح. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لذلك قال جل وعلا بعدها ليبين هذا الأمر ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص. ثم قال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق يقول لما كان يوم الميعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، أي يتركون المآثم والمحارم والفواحش، أو يحدث لهم ذكرى، وهو إيجاد الطاعة وفعل الطاعات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق، ووعيده حق، ورسله حق، والجنة حق، والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. انتهى كلامه رحمه الله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن المبارك بن فضالة قال كان الحسن إذا تلا هذه الآية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال من قال ذا؟ قال من خلقها؟ قاله من خلقها وهو أعلم بها. إياكم وما شغل من الدنيا، فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه 10 أبواب. أبى الله تعالى أن يعطي عبدا من عباده شيئا من الدنيا إلا بعوض خطر مثله من بلاء، إما عاجلا وإما آجلا. فإن الدنيا دار مخيفة، إنما أهبط آدم من الجنة إليها عقوبة، إنما أهبط آدم من الجنة إلى الدنيا عقوبة، فهي دار مخيفة. واعلم أن صرعتها ليست كالصرع، ومن أكرمها يهن، ولها في كل حين قتيل، فكن فيها كالمداوي جرحه، يصبر على شدة الدواء خيفة طول البلاء. رحم الله امرأ عرف ثم صبر، رحم الله امرأ عرف ثم صبر، ثم أبصر فبصر، فإن أقواما عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم، فانتزع الجزع أبصارهم، فلا هم أدركوا ما طلبوا ولا هم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله، التي جماعها الضلالة، ميعادها النار، لهم محنة، من أصابها أضلت، ومن أصابته قتلت. يا ابن آدم دينك دينك، فإنه لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفأ، وجرح لا يبرأ، وعذاب لا ينفد أبدا، ونفس لا تموت. يا ابن آدم إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما بين يديك لما بين يديك، عند الموت يأتيك الخبر إنك مسؤول، قفوهم إنهم مسؤولون، إنك مسؤول ولا تجد جوابا. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همه، غدا كل امرئ فيما يهمه، ومن هم به إن أكثر من ذكري. إنه لا عاجلة لمن لا آخرة له، ومن آثر دنياه على آخرته فلا دنيا له ولا آخرة. إن الموت عظيم على النفوس، فإن المؤمن يصبح حزينا ويمسي حزينا، ولا يسعه غير ذلك، لأنه بين مخافتين، بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما يصيب فيه من المهالك. ونضحك ولا ندري، لعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال لا أقبل منكم شيئا. ويحك يا ابن آدم لك بمحاربة الله طاقة، إنه من عصى الله فقد حاربه. والله لقد أدركت 70 بدريا، أي من الصحابة، أكثر لباسهم الصوف، ولو رأيتموهم قلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب. ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمه، ولقد رأيت أقواما يمشي أحدهم وما يجد عنده إلا قوتا، أي قوت يومه، فيقول لا أجد ولا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممن تصدق به عليه رضي الله عنهم أجمعين. يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر إلى أي حال تلقى عملك. إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق مما يقرب إلى الله عز وجل. يا ابن آدم، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر، فإنك إذا رأيته سرك مكانه، ولا تحقرن من الشيء من الشر شيئا فإنك إذا رأيته ساءك مكانه. فرحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا فضلا ليوم فقره وفاقته، هيهات هيهات، ذهبت الدنيا بحالتي مآلها، وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم، وأنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون. المعاينة، ترون الآخرة، ترون تطاير الصحف، ترون النار، ترون الصراط، فكأنها قد كانت، لأن النبي قد أخبر عنها، فماذا تنتظرون؟ لا ينبغي إلا العمل، وإلا فأنت من الخاسرين. وقد أسرع بخياركم، الخير يتوفاه الله، أسرع بخيارنا، وما بقي إلا شرارنا إلا القليل ممن رحم ربك. قد أسرع بخياركم فما تنتظرون. المعاينة، فكأن قد، أي فكأنها قد حدثت. إنه لا كتاب بعد كتابكم، ولا نبي بعد نبيكم. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الواعظ الفصيح محمد بن صبيح بن السماك يقول: الأخذ بالأصول وترك الفضول من فعل ذوي العقول. إن الله ملأ الدنيا من اللذات وحشاها بالآفات، ومزج حلالها بالمؤونات، وحرامها بالتبعات، حلالها حساب وحرامها عذاب، فأي خير فيها؟ حلالها تحاسب عليه، ما من جنيه أنفقته إلا وستحاسب، حلالها حساب وحرامها عذاب. همة العاقل في النجاة والهرب أي منها، وهمة الأحمق في اللهو والطرب. وكتب ابن السماك إلى أخ يعظه فقال: أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله في بالك على حالك في ليلك ونهارك، وحب الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، فاعلم أنك بعينه ليس تخرج عن سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. من رأفة الرؤوف سبحانه وتعالى أن يحذرنا نفسه حتى لا نؤخذ. فليكسر منه وجلك. واعلم أن الذنب من العاقل أعظم من الذنب من الأحمق، والذنب من العالم أعظم من الذنب من الجاهل، والذنب من الغني أعظم من الذنب من الفقير. وقوله والذنب من العالم أعظم من الذنب من الجاهل ليس على إطلاقه في أن العالم هو الذي يعلم كل العلوم الشرعية، بل المقصود من علم الذنب ولم يعلم غيره. فإذا علمت أنه ذنب ثم أتيته فهو عظيم منك. والذنب من العالم أعظم من الذنب من الجاهل، والذنب من الغني أعظم من الذنب من الفقير. وقد أصبحنا أذلاء رغماء، والذليل لا ينام في البحر. إن الزق إذا نقب لم يصلح أن يكون فيه العسل، وإن قلوبكم قد نقبت ثقبت فلا يصلح فيها الحكمة. أي أخي، كم من مذكر بالله ناس لله، وكم من مخوف بالله جريء على الله، وكم من داع إلى الله فار من الله، وكم من قارئ لكتاب الله ينسخ من آيات الله واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فإني كتبت إليك وأنا مسرور مستور، وأنا فيها مغرور، ذنب ستره الله علي فقد طابت النفس به كأنه مغفور، والله أعلم أغفر أم لا. ونعمة أبلاها فأنا بها مسرور، كأني فيها على تأدية الحقوق مشكور. فيا ليت شعري ما عواقب الأمور. اعلم أن للموعظة غطاء وكشف غطائها التفكر، ولحاجتك إلى العظة أكثر من حاجتك إلى الصلة، وأخاف ألا تجد لها موضعا في عقلك مع ما فيه من هموم الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى أبو نعيم في الحلية أنه لما ولي عمر بن هبيرة العراق من قبل يزيد بن عبد الملك، أرسل إلى الحسن وإلى الشعبي من علماء التابعين، فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا أو نحوه. ثم إن رسول عمر غدا عليهما ذات يوم فقال إن الأمير داخل عليكما، فجاء عمر يتوكأ على عصا له فسلم ثم جلس معظما لهما، أي لعلمهما. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يطعن في العلماء السفيه ولا يطعن فيهم إلا الأحمق. قال فقال عمر بن هبيرة إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتابا أعرف أن في إنفاذه الهلكة، فإن أطعته عصيت الله، وإن عصيته أطعت الله عز وجل. فإن أطعته عصيت الله، وإن عصيته أطعت الله عز وجل. فهل ترى يا لي في متابعته إياه فرجا؟ فقال الحسن يا أبا عمرو أجب الأمير، أي للشعبي. فتكلم الشعبي فانحط في حبل أبي ابن هبيرة. فقال عمر بن هبيرة للحسن يا أبا سعيد ما تقول أنت؟ فقال يا عمر بن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى، فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره، فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، من سعة قصرك إلى ضيق قبرك يا عمر بن هبيرة. إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل. يا عمر ابنه، يا عمر بن هبير، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة مقت فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبير، لقد أدركت ناسا من صدر هذه الأمة، أي من الصحابة، كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبير، إني أخوفك مقاما خوفكه الله تعالى فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر بن هبير، إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إلى يزيد بن عبد الملك. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته، فلما كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهما وكثر منهما للحسن وكف جائزته للشعبي بعض الإقتار قلل فيها. فخرج الشعبي إلى المسجد فقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله تعالى على خلقه فليفعل، فوالذي نفسي بيده، ما علم الحسن منه شيئا فجهلته، ولكن أردت وجه ابن هبيرة فأقصاني الله منه. فخرج الحسن من عند ابن هبيرة فإذا هو بالقراء على الباب، أي الحفاظ لكتاب الله، والعلماء قد أتوا إلى أبواب السلاطين يرجون بعلم الله الدنيا، يبغون بآيات الله ثمنا قليل، مقبلون على السياسة بقدرها ونفاقها وكذبها وتمويهها وتدليسها وخداعها، حيث التلون في الدين من أجل المناصب والجاه والسلطان، من أجل التصدر والشهر وذيوع الصيت. فقال الحسن البصري لهؤلاء: ما يجلسكم ها هنا تريدون الدخول على هؤلاء؟ وقد نهى السلف عن الدخول على السلاطين، وإنما الذي فعله الحسن مع ابن هبيرة بطلب من ابن هبيرة وهو أميره، ينبغي على الحسن أن يستمع إليه، يريد مشورة العلماء. فكانت نصيحته له صادقة بينة سرية وبينه من دون أن يحدث فتنة بين الناس بأن ينصحه على الملأ فتشحن القلوب على الأمراء والحكام، لا سيما وهي رغبة الأمير نفسه، لا سعيا من الحسن ولا سعيا من الشعبي. فقال الحسن للقراء: ما يجلسكم ها هنا تريدون الدخول على هؤلاء؟ أما والله ما مجالستهم بمجالسة الأبرار، نصيحة للعلماء ليست على الملأ، مجالستهم فتنة على دين العبد، تفرقوا فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، قد لحقتم نعالكم وشمرتم ثيابكم، لقحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم وحززتم شعوركم، فضحتم القراء فضحكم الله. أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، لكنكم رغبتم فيما عندهم من الدنيا والمال والسياسة والمناصب، فزهدوا فيما عندكم أي من العلم، أبعد الله من أبعد. ولقد صدق الحسن ونصح رحمه الله، وكأني بالحسن البصري بين جموع دعاة الفتنة والضلال، وهم متطلعون مستشرفون راغبون في الدنيا والسياسة والمناصب والحكم والمال، قد تحزبوا وتبرملوا وتشعبوا وتشهروا على أبواب القنوات الفضائية العلمانية بل والنصرانية، قد خرجوا من مساجدهم ونبذوا منهج السلف وراء ظهورهم، نابذين أصول الدين وراء ظهورهم، متنازلين عن الثوابت والأصول، عن اليمين وعن الشمال عزين، يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة أوباما أو جنة رابين، لظهور ظهورهم وظهروا مريبين مشككين مشككين في أصل السنة وعرى الدين، فأطلقوا ألسنتهم في الضلال، وكثر منهم هذا حلال هذا حلال، ولسان حالهم ومقالهم نتنازل عن الثوابت والأصول للوصول إلى المأمول، فإذا بالمأمول بينه وبين الأصول عدول، وبينه وبين الأصول أفول، فشوهوا الديانة وشوهوا الدعوة والدعاء، وحطوا من شأن العلم والعلماء والقضاة الذين يقضون بكتاب ربهم وبسنة رسوله الذي حماه وأوصل بلاغه إلى أقصاه، فصرخ فيهم البصري تفرقوا، فرق الله بين أرواحكم وأجسادكم، فضحتم القراء وخذلتم العلماء وجرعتم على المشايخ السفهاء، فأوصلتم البلاد إلى أقصى البلاء، وأفسدتم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم، لكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم، فلا جزاكم الله خيرا، فما أحسنتم إلا في الإساءة إلى الإسلام والدعوة والمسلمين، حتى صرخ العالم أجمعون هؤلاء هم الإرهابيون، وأصبحت البلاد وأمست بين إرهاب أنصار بيت المقدس والمنهج القطبي المفلس، كادوا بدمويتهم ذبح الديانة والقضاء على الإسلام، لولا حفظ الله لدينه وشريعته إنه هو العزيز السلام. إخوة الإسلام، قد أكثر الدعاة على بصيرة المواعظ والكلام، والإسلام هو الإسلام، حيث لا تلون في دين الإسلام، حيث لا تكهن في دين الإسلام، ولا تفنن ولا ابتداع ولا اختراع ولا سياسة ولا نجاسة ولا خيانة ولا خساسة، وما هو إلا محض الاتباع والرجوع إلى منهج السلف الكرام والأتباع، فيرفع شعارهم ويرسخ قولهم وفعلهم، ديننا عملنا لحمنا دمنا لا يتاجر به ولا يباع، دينك عملك فإنه لحمك ودمك، لا يعبث فيه العابثون ولا يبتدع فيه المبتدعون ولا يأفك فيه الأفاكون، فإنه الدين المصون المأمون ولو كره الإخوان المسلمون. فهذه أعلام الآخرة بخيرها زاخرة للمتقين الخائفين زاجرة ولهم ناصرة ولهم ناصرة يتعظون بها حيث كثرت المواعظ وقل المنتفعون، إلا من أراد الله به سوءا مما قدمت يداه، ألا من منتهي من نومته، ألا من مفيق من سكرته. قال الواعظ الفصيح ابن السماك: وكأن العيون إليها ناظرة إلى الآخرة، وكأن العيون إليها ناظرة، لأن الذي أخبر بها هو الصادق المصدوق، فكأنها قد هل تنتظرون إلا المعاينة، فكأنها قد وقعت. حتى متى بلغ الواعظون أعلام الآخرة؟ حتى والله لكل نفس ما عليها واقفا، وكأن العيون إليها ناظرة، فلا منتهٍ من نومته، ولا مستيقظ من غفلته، ولا مفيق من سكرته، ولا خائف من صرعته. الرجاء للدنيا يجعل الآخرة منك حظا. أقسم بالله لو قد رأيت القيامة تخفق بزلازلها وأهوالها، وقد علت النار مشرفة على أهلها، وقد وضع الكتاب ونصب الميزان وجيء بالنبيين والشهداء، ويكون لك في ذلك الجمع منزل وزلفى. أبعد الدنيا، أبعد الدنيا إلى غير الآخرة تنتقل، أبعد الدنيا إلى غير الآخرة تنتقل. هيهات هيهات، كلا والله، ولكن صمت الآذان عن المواعظ، وذهلت القلوب عن المنافع، فلا المواعظ تنفع ولا الموعوظ ينتفع بما سمع. لقد تكلم أهل السنة والجماعة بالقول في المحاضرات وفي الجمع وفي الخطب وفي الكتب وفي التصانيف، ودلوا قومهم على صراط الله المستقيم، على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، والناس عنهم معرضون ولهم مكذبون، بل ولهم متربصون، إن استطاعوا أن يقتلوهم فعلوا، كما فعل برسل الله بيحيى وزكريا ورسل وأنبياء بني إسرائيل. هكذا أهل الأهواء لا يجتمع الحق مع الباطل، وإنما أهل الأهواء يتبعون ما تشابه منه، ويسيرون وراء مشايخهم الضلال، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، وهم بعدم علمهم أجابوا إلى دعاة على أبواب جهنم فقذفوهم في جهنم، فهم في دنياهم في نار، لا انشراح لصدر ولا طمأنينة ولا سكينة، وما عليهم إلا طول الألسنة. وكل يوم، بل أقول في كل ساعة، تثبت الوقائع صدق ما قاله أهل السنة والجماعة على هؤلاء الخوان المسلمين الذين لا وطن لهم ولا علاقة لهم بالمصريين ولا بغير المصريين. ليست هذه أرضهم، ولا هذه بلدهم، ولا هذه مرافقهم التي يفجرونها ويرهبون فيها المسلمين، ومن روع مسلما روعه الله يوم القيامة بعظيمة. هؤلاء ما قرأوا كتاب الله ولا علموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. هؤلاء هم مع أنفسهم نساؤهم ورجالهم، إنما ما أرادوا إلا خراب مصر والمصريين. فاتعظوا يا أولي الألباب، واعلموا أنكم على أعتاب يوم القيامة، فافعلوا ما ينفعكم، ودعوا هؤلاء الخوان وراء ظهوركم، عرضوا عنهم وعرضوا عن أفعالهم، وتمسكوا بالعروة الوثقى، سدد الله خطاكم وبصركم بالحق المبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.